دعاء اليوم الخامس والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك، مستنا بسنتي خاتم أنبيائك. يا عاصم قلوب النبي